وكيف سمحت لنفسي بجرح شعور الرخام، وبيني وبينك خبز وملح وسكب نبيذ وشدو حمام، وأنت البداية في كل شيء ومسك الختام. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا بنفسي فعلت؟ لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني